ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصدقا من شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والمنذر من جهنم والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك في الدرس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، ارزقنا عملا صالحا خالصا متقبلا، واختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات يا أكرم الأكرمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترضى عنا تغيث بعد وسطك. اللهم اغفر لنا بالصالحات أجلنا. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعمها واستغرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل الأغلال. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. الأخت كانت بتسأل بالنسبة في غسل، هي تقوم على غسل تغسل واحدة منها، وقد نسأل الله سبحانه وتعالى بس مش بكره، لا يعني بقول لك على اللي عادي. السؤال للأخت اللي بتسأل من دي دلوقتي، أخوات بيسمعها بدماغي أو قرب؟ لا هي تقول الحمل اللي هي الشعر، فهي الفكرة انك لو استخدمتي اللي هي اي نوع من انواع اللي هي عشان تغسلي تغسلي الميت، فالمقصود منها ايه؟ النظافة. المقصود من هذا الغسل السنة وتنظيف الميت. فاحيانا بيبقى مثلا الميت بيبقى ما بيستحماش بقى الفترة، نسأل الله العفو والعافية، فلما تستخدمي وكمان بس عشان ما يكونش في جسد القرح، فممكن تستخدمي اللي هو المخ الابيض اللي هو الشعر الابيض ده، ممكن نستخدمه. لكن لو وجدتي في مثلا الميت ده فيه او الميت اللي بتغسليها في جسمها مهري او فيها قرح، طب ايه العمل؟ يبقى نعمل ايه؟ يبقى ممكن تستخدمي، لو هيضرها طبعا ذلك، ممكن تستخدمي القبض، لان احنا حتى بدايه الربيع نستخدم في تنظيف القبض والدبر قضاء الحاجة، بنستخدم القطن، وده أيسر جدا للبنات. أنت عارفة أحيانا أو زمان كنا بنستخدم قطعة قماش من المكونة ومن المينا وكده، لا القطن أيسر جدا، إنك بتعملي قطعة كبيرة في لابسة كوانتي وأنت بتغسلي الميت، بتستخدمي اللي هي بعد العصر، بعد عصر البط، بتستخدمي بعد ذلك قطعة من القطن في يعني تقليد المكان أو تنظيف المكان، وتكرري الأمر مرة واثنين وثلاثة وحد سبعة لحد ما ينقى تماما المكان. تستخدمين اللي هي القطن، حطي عليها الشامبو اللي بتستخدمي تغسلي بيه عشان يكون المكان نظيف، تغسلي بالماء، خدي الماء وانت لطري العورة، انت غضضة. نعم، جزاكم الله خيرا. نرجع النهارده نكمل ان شاء الله باذن الله. في سؤال اخر من الفضيلة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأمني رحمة الله عليه، في حكم الأحكام التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى المفروض الإنسان يقتفي أثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمور اللي احنا بنغفل عنها جدا، إن الإنسان اللي يصلي لا يضع سترة. السترة ووجوبها، هنا بعنوان العنوان اللي هتكلم عنه النهارده السترة ووجوبها. ايه وجوب السترة؟ قتل وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السلطة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع، كان بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع، يعني يقف النبي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عنه، يعني السلطة قلت لكم هذه السلطة العمود ويقول لكم السلطة اللي في الصلاة. للأسف احنا بنقع في خطأ شديد جدا، إن بعضنا بيدخل مثلا يصلي تحية المسجد منفردا، تحية المسجد الصلاة طبعا منفردا، ولما تدخلي صلي تحية المسجد وقد يمر أمامك الكثير وأنت لا تضعي أمامك السلطة، أنت لم تلتمسي السنة، بل على العكس إن أنت مش بس تركتي أمر السنة إنك تضعي السلطة أمامك أو شيء أمامك، هذا الشيء يحدد لك مرور من يمر خلفه، لا أنت بتتركي وضع السلطة فبتمر أمامك، بتمر أمامك من تقطع عليه صلاته، يعني لو أي واحدة مرت أمامك من الموجودين في المسجد أخواتي الموجودين تقطع عليه صلاتك، حتى أقول إن هو العلماء يقول كثير من العلماء تقطع عليه صلاتك، يعني تعمل إيه قطع الصلاة، يعني المفروض أنت تعيدي الصلاة، شايف الأمر بيسيب الأمر، الأمر يا جماعة الأمر فيه يعني عدم اهتمام شديد بالمسألة، والمسألة علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وقيل وما، وبين موضع في الحديث أيضا بين موضع سجوده والجدار ممر شاع، بين موضع سجوده والجدار ممر شاع، يعني كان يضع يعني معنى ايه الكلام ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل السطر على بعد كام، اولا كده فكان بين ثلاثة أزرع، ثلاثة أزرع، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاع، تخيل الأمر، يعني يقف النبي صلى الله عليه وسلم خلو الجدار على بعد ثلاثة أزرع، الزراع شكله إيه؟ زراع فيقف على هذا البعد، فإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المتبقي من مكان سجود إلى مكان العمود أو الساتر ممر شاع، يعني مر في إيه؟ يعني ياخد ما يقرب من ايه، لان هو لو سجد هياخد ما يقرب من ذراعين، يبقى الباقي ايه؟ الباقي ده يعني يضع يجعل للوقت او اللي هو الستره، يضع الستره بحيث يصلي ما يجيش الانسان كده، طبعا هنقولي انا هنستثمر ذلك المسجد الحرام، التزاحم الموجود في المسجد الحرام يستثمر ذلك العلماء، زحمة التزاحم في المسجد الحرام، وايضا التزاحم اذا كان شريك في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو استطعت ان انت تصلي في المسجدين دول وضعتي ساتر امامك وكان الامر فيه يسر ان انت يامن مر امامك يمر من خلف ذلك الساتر فذلك اولى، فذلك اولى. يبقى يقول من نقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ابن خزيمه في صحيح سند جيد كما يقول انه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي الا الى سترة، لا تصلي الا الى سترة، يا جماعه تيجي تصلي بقى ما تصليش وتقفي، بعض انا برا بعض من الاخوات لما تيجي تصلي تدخل تصلي ما تفكرش حتى تحط شنطه امامها او تضع اي كيس امامها او تضع اي ساتر، نيتك ان اللي امامك اللي انت وضعتيه ده هو الساتر، بتصلي وبناء عليه بيبقى شاق جدا على اللي بتمر، لان ممكن يكون الامر ايه، هي عايزه تمر امامها مش واخده بالها، وممكن تمر من امامها وتقطع عليها صلاتها، عند قول العلماء كثير من اهل العلم لباس رحمه الله عليه تعيد صلاته، فالامر يهتم الى ايه؟ فقه المساله، ان لما تيجي تصلي حطي الشنطه اللي معاكي قدامك على بعد كده، يعني يبعد عن مكان سجودك قليلا علشان تبقى كده اي حد مر خلف الساتر ليس عليك بذلك شيء، ولو حد حب يمر بينك وبين الساتر تدفعي بليه بيدك، بليه بيدك علشان يعرف ان في هنا ساتر وان في هنا واحده بتصلي حتى لو تقطع عليكي صلاتك. طب لو كنا في البيت ممكن نعمل كده؟ هنقول حتى لو كنا في البيت يا جماعه وانت بتصلي، بتصلي في غرفتك اعملي هيك سبحان الله، اجعلي اي شيء مثلا جدار عادي في الغرفه ولكن هو ده هو الساتر بتاعك بحيث لا يمر احد بينك وبين ايه؟ ذلك الجدار. وكان يقول لا تصلي الا الى ستره ولا تدع احدا يمر بين يديك فان ابى فلتقاتله، فان ابى فلتقاتله فان معه قليل، فان معه قليل، الحديث ده قلت لكم حديث انه دايما في صحيحه كما يقول لسان ابو جهل كما يقول ابو ذلك لسان الجاهل. لو مر قدامك حد يعمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابى هي قالت بعض الناس ما تيجي تقول لها بعيد بعيد بيدي برضه عايزه تمر اخبطيها تقيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتلوا يعني يدفعوا يدفعوا مش يقاتلوا يطلع يطلعوا من السيف ويضربوا لا يدفعوا دفعا قويا. نعم البعض يقول حدود السجادة اللي هي بس السجادة لما تيجي تشوفي لو السجادة يعني حدود السجادة والأولى إنك تحددي لنفسك الساتر ساتر ساتر كده. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى لو رفضت تمر لو رفضت تمشي من قدامي وعايز برضه تمشي أمامي فتقاتله لا أنا ما فتدفع فتقاتله فإن معه القليل يعني هو بالظبط اللي بيمشي قدامك ده ومصيره تمشي قدامك مع شيطان هي مع شيطان هي مصيره تمشي قدامك ده بيحصل. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثنا عن شيء يا جماعه الا ونرى ان هو بيحدث بيحدث فعلا. بعض البعض ينفر وبرضه يمر امامي تتذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه معه قليل يعني معه شيطان والعياذ بالله. لا طفل لا لا انا بقول انا هم ثلاثه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المراه والكلب الاسود والحمار الثلاثه دول تقطع الصلاه دول ما يجوش امام الانسان وهو يصلي. ويقول ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدهم الى ستره فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته فليدن منها يقرب من الستره. ساعات ممكن عايز حد يمر امامك ممكن واحد عايز يمر امامك والمكان ضيق ممكن تتقدمي قليلا وتمر من خلفك عشان ما تقطعش عليك ايه صلاته. وكان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم قيل وكان احيانا يتحرى الصلاه عند الاسطوانه التي في المسجد. الاسطوانه اللي هي الاسطوانه العمود فتحري فيه انت وانت بتصلي لو بتصلي في المسجد هيبقى خلف عمود مش مش هنعمل كل واحده عمود مثلا في المسجد مش ممكن انا كل يبقى في الحاله دي معاكي انت شيء طبيعي عالي كده تروحي وضعها امامك او تجيبي كرسي وتضعي الكرسي امامك بحيث ان المرض يمر خلف ايه الكرسي او انك في النهايه تقولي وقيل ولا خطا حط خط كده امشي بقى امشي ولا خط ولا تمر من امام الخط اللي بتصلي. وكان احيانا يتحرى الصلاه عند الاسطوانه التي في مسجده صلى الله عليه وسلم يقول منها الى تمر الحمد والستره لابد منها للامام والمنفرد هكذا يقول الشيخ الالباني. يقول والستره لابد منها للامام والمنفرد ولو كان في المسجد الكبير يعني لو انت بتصلي امام يبقى له ستره لو انت بتصلي لوحدك يبقى لك ستره هكذا يقول. ولذلك هنا نقول سبحان الله يعني في مساله قلت في اشاره للامام انه لا فرق في اتخاذ الستره بين المسجد الصغير والمسجد الكبير وهو الحق ان الانسان يتخذ ايه ستره يصلي خلفها. واذا كان يصلي في فضاء برضه من الستره يعني ما تعرف الستره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حلبة. أشوفي هو في صحراء لكن على الرغم من ذلك غرز فيه بين يديه اللي هي إيه حلبة عصاية كده ها عصاية كده فصلى إليها والناس وراءه يعني هو إمام النبي صلى الله عليه وسلم الناس تصلي وراءه حط النبي وضع النبي صلى الله عليه وسلم صحراء لكن وضع النبي نفسه. وأحيانا كان يعني يعبد راحلته فيصلي إليها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه يحط الراحلة بتاعته كده وكأنها هي الإيه وهي هي السادة. وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن بتاعة الإبل لأن كل في أماكن الإبل فيها إيه لا كمان فيها لا فيها إيه مين يعرف فيها إيه لا أيوه أيوه نعم ولذلك كان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل يعني يحط وطبع شيئا زي الكرسي كده ظهر الكرسي فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه إيه مسلم أو داود يعني حطيت الكرسي صلي من خلف الكرسي وانت يعني ورا الكرسي ما يهمنيش بقى أي حد يمر إيه منها. وصلنا مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة خلصت بتاعه إيه؟ يعني إذا كان بيهتم بالمسألة وما إحنا لا نبالي، إحنا لا نهتم بالمسألة دي أبدا، مسألة السادر. ما أقول لكم حاجة برضه عشان البعض بياخد المعلومة بيقول إيه؟ ده بيقولوا حرام حرام لو ما صليناش لسادر. أنا بقول لكم يعني ده من التنزل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ فعشان مصيبة السنة ونحن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان احيانا يصلي الى السرير الفراش يعني اعتبره ان وعائشه رضي الله عنها مطلع عليه كان يعمله بان يعمله ولا ايه تحت يعني لان احنا بعض الناس كتير بتصلي وحد قدامها نايم وكان بنعي بعض الناس بتعمل ايه لا لا لا لا تبقى مزعجه جدا تظن ان انت لو صليتي كده يبقى انت بتصلي عليه وهو نايم بيحصل فيها تطير شديد هذا الامر غير صحيح لان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لكن كثير من الناس تتوهم ان انت لو صليتي واحد نايم وانت صليتي تخلصي السرير حد السرير كده ساترا يبقى انت بتصلي عليه لا لا لا ما ينفعش تصلي كده ده نوع من ايه؟ من التشاؤم التطير وانت هم لا تتطير لا تتشاؤم وكان احيانا صلي الى السرير وعائشه رضي الله عنها مطلع عليه سبحان الله هذا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين الستره فكان يصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد كان يصلي إذا جاءت شاة تسعى بين يديه لو مرت شاة بين حتى شوف بقى انا اللي انا عايز اقول لكم عليه ده حتى الصق بطنه بالحائط يعني يعمل ايه يعني ممكن نعم انصتوا عشان تسمعوني لان انطفى النور فانصتوا عشان تسمعوني لو سمحتم اقصى ما يمكن ما عنديش اكتر من كده عالي الصوت ابدا يعني ده يعني الدرجه ده كمان كويس ان طلع كده اللهم اهتم علينا النعمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد كان يصلي في إذا جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها يعني إيه فساعاها أي سابقها وهي مفعلة من السعي هي بتجري جاية تمر من بين يديه فساعاها يعني عمل إيه سابقها حتى ألصق بطنه بالحائط يعني لما تجيلك واحدة أو أنت في أمر شيء هتمر أمامك ومضطرة إلى ذلك أنت النبي كان ألصق نفسه إلى إيه؟ إلى الحائط فألصق النبي بطنه بالحائط ومرت من خلفه شوفوا قد إيه الفقه يا جماعة تمر من خلف عشان ما تمرش من أمامه مع أنها شاة ومش بنقول من الثلاثة اللي بتقطع اللي هي الصلاة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً أن يجعل الساتر السترة أمامه السترة أمامه ولا يجعل أو ولا يدع أي شيء يمر بينه وبين السترة فإذا استدعى الأمر إن هو يلصق بطنه بالحائط فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومرت من خلفي كما جاء أيضا في الحديث الذي في كما جاء في صحيح الألباني وكان صلى الله عليه وسلم صلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الشيء في الصلاة شيء قال لا إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي وأيما الله بيقسم لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لربط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل خليش حاجة أبدا شوفي ده بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني اجتهدي الا يمر احد امامك لان اللي بيمر احدك ويمر ومصر شيطان والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا انظروا في هذا يقول احمد يعني احمد والدارقطني في الحديث اللي هو اللي انا ذكرته الان لكم الامام احمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح وهذا الحديث قد ورد معناه في الصحيحين وفي غيرهما عن جمع من الصحابه وهو من الاحاديث الكثيره التي بعض الطرق زي القديانيه تكفر به تعرفين بعض الطرق اللي ضلت زي القديانيه دي المبتدع من البدعين يبقى هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يبتاز بين يديه فليدفع في نحره، يزقه في نحره، زقه كده صدره كده. أنا حتى وذكرت لكم مرة، قلت لكم مرة إن أنا كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله مسلم من سنين طويلة، يمكن من أكتر من 30 سنة، أكتر من 30 سنة، وكنت وقدرا كان في تزاحم شديد وأنا مش شايفاها بصراحة، ما كنتش أراها لأن لا كنت أجتهد لأمر أمام أحد. فوجدت في نحري خبطة ما أنساها حد الآن، قلت لها جزاكم الله خيرا. هي بتقاتلني طبعا، عندها حق ان انا كنت متصوره، هي متصوره انها مر امامها وانا لا اعرف الفقه، لكن كنت اعرف المساله. اسال ربي ان يرزقني واياكم علما. وليدرأ ما استطاع، زقه. وفي روايه فليمنعه مرتين، فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وفي روايه اخرى ما هو شيطان. يبقى اللي يصر يمر امامك كنت وضع ساتر بينك وبين القبله، يبقى هو شيطان او معاه شيطان، فقاتلي الشيطان. يعني انت كانك بتقاتلي مين او بتدفعي من؟ حديث دي الاحاديث كلها، ده الكتاب الالباني يعني جمع فيها الاحاديث الايه؟ وكان يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار الورى. سمعيني؟ سمعيني ان شاء الله الاخيرين؟ طيب، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 سنة ولا 40 ظهر ولا 40 إيه؟ لو يعرف المار بين يدي المصلي. لو تيجي وانت بتشوفي واحدة بتصلي، ولذلك بتلاقي واحدة بتصلي ومرتي بين يديها وانت عفوا ما كنتش فاخدة بالك، بتترعبي، بتبقى فيه رعب، بتبقي سبحان الله حاسة بأسى شديد، نفسك ترجعي مرة تانية، بس هتعملي مرتين مرور بين يدي المصلي. لكن لأن القلب بيبقى محزون حزين ان انت مريتي بين يدي المصلي وانت عارفة المسألة، لكن بتبقى وقعت منك ايه؟ خطأ. وطبعا يعني تقع عن أمة محمد بفضل الله ايه؟ ترفع عنه ايه؟ النقطة الأخرى التي انتبهوا في الصفوف الأخيرة، انتبهوا معايا، ما تسرحوش عشان تنتبهوا لصوتي وان شاء الله تسمعوا. قيل ما هنا ما يقطع الصلاة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع الصلاة، قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة الكبيرة يعني الحائض، والحمار، والكلب الأسود. وقال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بالي الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان، لأن الكلب الأسود، مش في كلب أسود؟ تستعيذ بالله، ده شيطان. بعض الناس والعياذ بالله أشوفهم يا جماعة بتربوا كلاب ويعودوا بقى سبحان الله يحضنوهم، ناموا معهم في سريرهم وطبعا الحمد لله ممكن يكون ده مش عندنا، عند بعض الناس الله أعلم عند مين، لكن أقول سبحان الله، هو لا يدري أنه يأوي في فراشه شيطان، هو لا يدري أنه يحتضن شيطان، هو لا يدري أنه يقبل شيطان. هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبحان الله الحديث اللي هو الرابع رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة، وطبعا في الصحيح. يعني الواحد اللي بيقطع الصلاة الكلب الأسود، لأن الكلب الأسود يقطع. نقولها مرة ثانية، ما الذي يقطع الصلاة؟ ما يقطع الصلاة؟ كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه السترة، المرأة الحائض اللي يعني بلغت، المرأة البلغة يعني، والحمار، والكلب الأسود. قلت يا رسول الله ما بالي الأسود من الأحمر؟ هكذا سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث الصحيح ما بالي الكلب الأسود؟ قال لأن الكلب الأسود شيطان. وانتوا عارفين كمان لما بنسمع نهيق الحمار بيبقى العمل ايه؟ نعم، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بيبقى شاف شيطان. النقطة اللي هنتكلم عنها دلوقتي، إذن المفروض اننا نحرص، الاخوات اللي ما كانوش في الصفوف الأخيرة ما سمعوش البداية، لابد ان نحرص على عندما تقومي للصلاة تضعي بين يديك سترة، او تقفي خلف عمود على بعد 3 أذرع من العمود، وتبقى هي العمود وسترتك، او تضعي كرسي، او تضعي شنطتك، او تضعي خط، المهم ان ما تنفق، ان ما في اي حد يمر بينك وبين هذا التي وضعتي، حتى تكون صلاتك ان شاء الله لا تقطع صلاتك. واذا اصر من يمر ان يمر امامك ارزقي نفسك صدرك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمود او بالجزء اللي انت عاملاه ستره، ويمر من خلفك من اراد، لانه لم لا يعرف بعد فقه المساله. وذكرت لكم انه ما يقطع الصلاه المراه الحائض، تقطع الصلاه يعني تبطل الصلاه لو مرت امامك، المراه الحائض اللي هي بلغت يعني، والحمار والكلب الاسود. وسئل سأل ابو ذر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الاسود من الاحمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان الكلب الاسود الشيطان، يا من تربوا الكلاب في بيوتكم او يعني تتعاملوا معهم كالبشر او تقبلوهم، انا ارى بعض الناس بتترك اطفالها للكلاب، الكلب يقعد الكلب كده، انا شفت منظر عجيب جدا جدا في طفل، وهذا الامر لم اراه مره واحده، كتير جدا بعض الناس تدي تترك اطفالها للكلاب، وعند الكلب يدلع الطفل بقى، فيعود يلحس فيه، والولد سعيد وبيضحك وهو لا يدري ما وقع فيه، او الاهل لا يدري ما وقع في هذا الطفل المسكين. يعني النقطه الاخرى في اللي هي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. الصلاه تجاه القبر هل يجوز؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الصلاة تجاه القبر، فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. بعض الناس من القبور يروح الرجل اللي بيقرأ قرآن، وهذا الأمر لا يتلي إلى السنة أبدا، يجلس على القبر عشان يقرأ القرآن للميت الموجود في القبر، وهذا على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بتراعش السنة أبدا. لا إن السنة تروح عند القبور تقرأ القرآن، لا في السنة أن أنت تذهبي عند القبر عشان تقرأي القرآن، ولا من السنة أن أنت تروحي القبر عشان تجلسي على القبر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في تشديد في هذه المسألة، أن الإنسان حتى في طبعا في حديث كثيرة جدا للصلاة القبور، حتى بعض الناس يجب على أن تيجي تروح تدعو لميت أو تدعو ميدا، تفضل تدعو ومتوجه إلى إيه؟ القبر. كان أولى أن هي تدعو وتدعو هي متوجهة القبلة، زي ما بنروح مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما بتدعو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهل بالمسألة تعمل إيه؟ ترفع عليها وتتوجه إلى القبر وتقعد تدعو ربي سبحانه وتعالى، تدعو. يبقى هنا القبلة يعني نقف، بيبقى وإحنا واقفين في الروضة القبلة في أمامنا، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم على يسارنا. كان الأولى الإنسان لما يدخل يتوجه للقبلة، يصلي ركعتين، يدعو بما شاء ربي سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون وهو ساجدا طبعا، حتى اللي هي الدعاء نمسك الكتب ونقعد ناكل وناكل، هذا هي زلزلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو عايز تدعي إليه ساجدا، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، ثم تلتفت اليسار وتقولي سلمي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون عند الرسول عند توجهك لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو السلام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، سلمي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، اشهد انك بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، السلام عليك يا أبو بكر يا خليفة، السلام عليك يا عمر. فقط هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الزيارة نعم، وأما الزيارة فلا تكون إلا زيارة المسجد وليس زيارة قبر، لأن المفروض أن أنت بتروح تشد الرحال لثلاث مساجد، اللي هي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد الحرام، والمسجد الأقصى. يبقى نيتك كده بتقولش رايحة فين، تقول رايحة أزور بعض الناس، تقول إيه رايحة أزور الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لكن في حقيقة الأمر أنت ذاهبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لا تشد الرحال. ومن ضمن السنة إنك تصلي في إن هي هذه الأماكن اللي هي زي الروضة، لأن الروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وقبري بيتي بيتي، لأن بعضكم قبري هو من هو بيتي، بيتي ومنبري روضة من يوم. نعم. النقطة الثانية التي نتحدث منها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالنية، النية في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في التلفظ بالنية في الصلوات. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى لما تيجي تصلي لازم يكون عندك فقه إنك لما تدخلي الصلاة ما تتلفظيش بالنية أبدا أبدا، لأنك أنت بتفعلي فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن النية محلها القلب، يعني ما تلفظ بها بلساني أبدا ولاش بلساني أبدا، لكن وأنا داخل الصلاة بتبقى نيتي في قلبي وأنا بنوي إيه؟ بنوي إن أنا أصلي دلوقتي الظهر، بنوي إن أنا أصلي دلوقتي الظهر، بنوي إن أنا أصلي دلوقتي سنة الظهر القبلية أو سنة الظهر البعدية، بنوي إن أنا أصلي دلوقتي 4 ركعات قبل العصر. يعني نيتك اللي أنت داخلة فيها تحدديها قبل صلاتك وما تطوليش فيها، لأن بعض الموسوسين اللي عندهم الوسواس القهري يقفوا في أمر النية طويلا، وده من الوسواس القهري. يعني تفضل تنوي تقول إيه مثلا إيه؟ تنوي بتقف وبعدين تقول إيه؟ لا لكن ما استحضرتش النية، تروح عايدة النية تاني وتروح عايدة النية تالت، لا منتهى البساطة. داخل الصلاة ونيتك أصلي ونيتك تصلي الدور، انت داخل الوقت تصلي الدور خلاص نيتك في قلبك، ما احتاجش الامر ان انت تقعدي ساعه علشان تجددي ايه نيه، لا لا لا نيتك في قلبك نوقفها نيه خلاص محلها القلب، انا اصلي دلوقتي الظهر وبعدين بكبر تكبيره في الاحرام. فكيف بالتكبير؟ تكبير كيف كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي هي الخطوات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بقوله الله اكبر. بعض الناس لما تيجي تقول الله اكبر يا جماعه حتى في حول اوقاتي قبل فتره تقول الله اكبر الله كده، صحيح؟ لا خطا. الله الله اكبر بيقولوا وا اكبر و الله و، ففي اخطاء كثيره. وامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان يسيء في صلاته كما تقدم، وقال له انه انك لم تتم الصلاه، إنه لا تتم الصلاة. قال كده للواحد أخطأ في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء، أو يضع أو كما قال يضع الوضوء في مواضعه ثم يقول الله أكبر. يعني دخلت الصلاة وأنت ما قلتيش الله أكبر، لا في أين صلاتك؟ لا تقبل صلاتك، لأن أول حاجة في صلاتك تكبيرة الإحرام، دي بدايتها فيستفتح بها. ولا تتم صلاتك، لا تتم الصلاة، يقول النبي لا تتم الصلاة لأحد من غير ما يقرأ أو يكبر الله أكبر. طيب هو قال الله أكبر، لكنه دخل والإمام رب الإمام دخل والإمام راكعا، وكان الإمام راكع وكان الإمام راكعا، فكبر قال الله أكبر وركع. يسأل قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا، بمعنى لما دخل الإمام راكعا وانت داخل عشان تصلي مع الإمام وذكرتي وقلتي الله أكبر، ما كانت نيتك في التكبير؟ نيتك ايه في التكبير؟ هل نيتك نوية الإحرام انك دخلت في الصلاة والنية دي تكبيرة الإحرام، ولا نيتك دي تكبيرة الركوع؟ لو كانت تكبيرة الركوع فصلاتك باطلة، لازم تكون تكبيرة الإحرام الأول. حتى تكبيرة الركوع لو لم تأتي بها لا تبطل صلاتك، لكن الأولى أن أنت تقولي تكبيرة الله أكبر للوقوف، تكبيرة الإحرام أنت واقفة ولا تأتي إلى الوقوف. بعض الناس تقع في تكبيرة الإحرام في خطأ، تجري في تكبيرة الإحرام وتعمل تكبيرة الإحرام مع الإمام راكعة، تجري عشان تلحق بالإمام تقول الله أكبر ومنحني الله أكبر عشان تدخل مع الإمام الراكع، لا تكبيرة إحرام وأنت واقفة الله أكبر ثم تنحني للركوع، الله أكبر الله أكبر للركوع مع الإمام، لا ما تسعش الوقت أن تقولي الله أكبر ورحت نازلة مع الإمام. طيب هاتيها من الوقوف، لأن تكبيرة الإحرام تكون من وقوف، الله أكبر سبحان ربي العظيم وأنت قائمة. إذا يقع الأخطأ خطأ، لأن البعض بيبقى مستعجل سمع الإمام والإمام راكع بتجري عشان تدخل مع الإمام، وتدخل مع الإمام وهي إيه ظهرها إيه في تكبيرة، وهي أو ظهرها منحني في تكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام، حتى لو كانت تكبيرة الإحرام يعني الصحيح أنها تقرأ تكبيرة الإحرام عن هو. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء في موضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. يعني هو بيقول هنا تحريم ما حرم الله من الأفعال وتحليلها اللي هو ما أحل الله من الأفعال. تحريمها دخل الصلاة خلاص بقى إيه دلوقتي في مناجاة بينه وبين الله عز وجل، وتحليلها أنه خرج من الصلاة باللي هي التسليم وتحليلها التسليم. قال مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، لو كان هو إمام كان يقول الله أكبر فيسمع من خلفه، مفروض أنه ها كما جاء ذلك في الحديث ارتفاع صوت النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير. طبعا الله أكبر في أخطاء كثير جدا من اللي بيصلي أو من اللي هو لما يكون الإمام يقول الله أكبر بيحول الكلمة إلى يعني بيقع في أخطاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض رفع النبي ومرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيرته صلى الله عليه وسلم. يعني لو سام مريض مش قادر يرفع صوته حد يوصل. وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. لما الإمام يقول الله أكبر ما تقوليش مع الإمام الله أكبر وداخل مع لا، الإمام يقول ابتدي الإمام أنت تتبع الإمام. الإمام يقول الله أكبر يقول تقولي الله أكبر. وكيف بوضع يديه ومتى يضع يديه يرفع يديه في التكبير؟ كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبل التكبير كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يعني شوفوا رفع يديه مع التكبير، يبقى ازاي مع التكبير؟ الله أكبر الله أكبر وهو رفع يرفع الله أكبر، أو يقول وتارة بعد التكبير الله أكبر وتارة قبل التكبير يرفع يديه قبل التكبير الله أكبر، يبقى إما معاه وإما قبله وإما بعد. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرفع أصابعه ممدودة الأصابع لا يفرق بينها ولا يضمها. يعني بمعنى إيه؟ يرفع كده يده مستقبل القبلة كما ذكرنا حذوة من كبيه وحذوة أذنيه هكذا، أدي الأذنين يبقى إيديه مستقبل القبلة هكذا وصوابعه هكذا، لا هي مضمومة قوي ولا هي مفروضة قوي، يبقى يرفع يده هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يجعلهما حذوة من كبيه وربما كان وكان لا وكان يرفعهما ممدودة الأصابع ولا يفرق بينهما ولا يضمهما كما جاء في الحديث أيضا في صحيح كما جاء في ورد في هذا الكتاب لا يفرق بينهما ولا يضمهما، يبقى كأن صوابعه إيه هكذا لا يعمل كده ولا يعمل نعم. وكان يجعلهما حذوة من كبين وربما كان رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ده المنكبين ده المنكب، فإما يخلي يديه كده هكذا بطن كف مستقبل القبلة هكذا هذه المنكبين حذوة منكبيه، أو حذوة أذنيه هكذا، يبقى الإنسان يراعي ذلك. بعض الناس لما تيجي تصلي وهي بتصلي الله أكبر تقول الله أكبر الله كده الله أكبر ترمي أيديك الله أكبر الله عنده الصهر الله أكبر، أو ناس تانية تيجي تصلي تقوم ترفع يديها زي الله أكبر فوق رأسها، وبعد الناس تقول الله أكبر هكذا كأنها بتسلم. كل هذه يا بنات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد ما ذكر الشيخ الألباني في كتابه. وكيف كان يضع النبي إذا صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة؟ ما كان يصلي كان يضع عليه الصلاة ازاي؟ يضع اليمنى على اليسرى والأمر به، كان يأمرنا أن نحط الإيد اليمنى على الإيد اليسرى ويأمر بذلك. كان يضع اليد اليمنى على اليسرى وكان يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحرنا، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قيل هنا في هذا الحديث يقول الألباني بسند صحيح، هكذا يقول الألباني في ذلك الكتاب رحمة الله عليه. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى كما جاء في رواية أحمد. بعض الناس تعمل كده، بعض الناس تعمل كده تحط يدها وبعض الناس تضع يدها هكذا على أسفل ذقنها تعمل كده عند الذقن، بعض الناس تضع يدها على وسطها على اللي هو الايه على جنبها. كانت الناس زمان تعمل كده دايما في صلاتها، وبعض الناس تضع يدها اسفل ذقنها هكذا، وبعض الناس تضع يدها على بطنها. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه كان معشرا نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه وتوضع هنا فين على الصدر كما ذكر في ذلك الحديث. ومر رجل انه يضع يده اليسرى على اليمنى هكذا فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اليمنى هي التي على اليسرى. حتى واحنا بن سبحان الله يا جماعه بنكفن وبنغسل من السنه اننا نعمل ايه؟ نجيب كده اللي هو الغطاء الايمن، ولذلك وانا لما تيجي بالظبط كده هتضع يدك اهو، شوفي اليد اهو، وكان يمسك بهما ده الصدر، فكان يضع اليمنى دي اليسرى دي اليمنى عليها كذا على الصدر وكان يمسك بهما هكذا. نعم. وقيل ايضا والنبي في امر اللي هي ومن ولذلك نقول واين يضعها، اما وضعها فكان يضعها على الصدر، كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على كف والرسغ والساعد يضع كده الثلاث يضع يا بنت لا يضع كده ابدا، كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يضع ايه يده اليمنى ادي يده اليمنى يضعها على ايه ادي ده الكف وده الرسغ وده الساعد يوم يعمل كده. نعم. يقبض باليمنى على اليسرى ويقبض باليمنى على اليسرى هكذا وكي يقبض باليمنى ما بس ما اليمنى على اليسرى انت عامل خلاص ما هي نفس الامر ما انت برضو ماسكه اليمنى ما هو قال لك كده قال لك اليمنى تغطي اليسرى توضع عليه كما يقول الشيخ الالباني رحمه الله عليه. ويقبض باليمنى على اليسرى ويقبض بها هكذا حتى في التزحم بنعمل ايه بنقبض وكان يضعهما على الصدر وكان ينهى عن الاختصار. ايه بقى اللي هو الاختصار يختص يعني يعمل ايه في الاختصار ده؟ ان يضع يده على خاصرته كما فسر الخاصره اللي هي فين بعض الناس تضع على وسطه كده تضع يدها كده على ايدها على جنبها كده شمال على الخاصره كده. فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالصلاه، وهو في ذلك الامر قيل هذا كذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأين كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبيبتي أنت الأول دعاء الاستفتاح الله أكبر وبعدين ترضي يدك على يدك وتقولي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما وأنت عاملة كده بتقولي دعاء الاستفتاح قولي وأنت عاملة يضع يدك اليمنى على اليسرى بتقولي دعاء الاستفتاح بعد التكبير أحسنت. ما هو بيقول دعاء الاستفتاح حبيبتي ما هو احنا بعد ما بنبتدي التكبير وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى بتقولي دعاء الاستفتاح ايا كانها في انواع في اكثر من دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقي خطاياك كما نقي الزوج الابيض اللهم اي دعاء في الاستفتاح تعلميه احفظيه اكتبيه لحد ما يتكرر في دماغك وتحفظيه وبعد كده بتبتدي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقراي ما الفاتحه سوره الفاتحه ثم ما تيسر من القران. واين كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم من الخشوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في موضع السجود، وكان صلى الله عليه وسلم اذا صلى طأطأ رأسه ورمى بصره نحو الارض هكذا، هذه طأطأت الرأس مش لا لكن حنى برأسه ونظر في مكان سجوده وهذا أوقع للخشوع، ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، كان لا بصر النبي صلى الله عليه وسلم دخل متواضع لله سبحانه وتعالى، فكان نظره مكان ايه؟ سهولي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل المصلي او يشغل المصلي. بالبيت اللي هو الكعبه كما دل عليه سبب ورود الحديث، في البيت اللي هو الكعبه، يعني ما بقاش فيه في الكعبه شيء تشغل المصلي. يعني المفروض الانسان يدخل المكان ده يبقى كله فيه ايه؟ ما فيش فيه اي شيء تشغل المصلي عن يعني شدة الزخرفة ولا حتى قدام الكعبة يا أمي تصلي بأعينها، حتى لو كنت أمام الكعبة، الكعبة فالأفضل أن تنظري في مكان سجودك حتى وأنت أمام الكعبة. يعني شوف الكعبة هي اللي سبحان الله بيت الله الحرام، لكن لو صليتي فلتكن نظرك، لأن بعض الناس تقول طول ما أنا بصلي بصل الكعبة كده، حتى لا تنشغلي، حتى لا تخرجي من خشوعك، فيكون نظرك إلى السجود. وهذا سبحان الله لذلك يعني أنا أجد في حتى في الصلوات يا جماعة، لما الواحد بيكون بيصلي في وقت مثلا صلاة التراويح أو يعني في رمضان وكذا، في الأماكن المكان اللي هو بيبقى فيه الدور السفلي بيبقى فيه مرور كتير وناس كتير وصوت ومنظر الكعبة، أحيانا بتشغل بعض الناس اللي بتبقى قلبها معلق بهذا البيت بتشغلك. لكن لو رحتي مكان بعيد بحيث إن فعلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشغلي نفسك بالنظر إلى سجودك، يكون أحضر للقلب أكثر خشوعا في ذلك الأمر كده. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي أن تصلي وترفع يديها كده للسماء تقول الله أكبر. بعد ما استمع كده ترجع رأسها للقلب وترفع يديها أيضا للقلب كهكذا. فين كف بطن يدك اللي بقولك مستقبل الكعبة؟ بترجعين للسماء. ليه بترجعين للسماء؟ بترفعين للسماء هكذا، مستقبل القبلة، القبلة كما جسدك مستقبل القبلة. الله أكبر الله أكبر، ونعم عينك مكان سجودك. فترفع بصرك الله أكبر، ترفع كذا ونظر. أقول لمن صلت، شوفي أنا بقول لكم وبكلم عن الصلاة، وبعض الناس بتصلي شايفاها بتعمل إيديها كده برضه. فالله يكرمكم، استمعوا وطبقوا يا حبايبي، حتى يكون لنا أجل اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون ينهى عن النظر إلى السماء كما في الوعيد للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاته ما لم يلتفت. ثم أنت وجه خاشعة نظرة في مكان سجودك ما بتلتفتيش الشمال ولا يمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاته ما لم يلتفت، كما جاء أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. وقال أيضا: عن من يلتفت في صلاته؟ قال: من يلتفت في صلاته يقتلس يقتلسه الشيطان من صلاة العبد. طول ما أنت بصة كده بتصلي كده، بصي كده، بصي كده، لو تبصي على حاجة كده أعرف أن أنت معك الشيطان بيسرق منك صلاتك. أحاول أقوله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه أسرف عن الله عز وجل. إذا صرف وجهه كما جاء في الحديث، مجرد ما الإنسان يبتدي يلتفت يبص كده أو كده انصرف وجه ربي سبحانه وتعالى عن العبد. وذلك من هذا من سوء الأدب في الوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ونهى عن ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم: عن نقرة كنقلة الديك، تعرفين الديك بيعمل ايه؟ وكذلك بعض الناس اللي تيجي تصلي تعمل كده تنقر الصلاة، بتصلي بسرعة جدا وكأنها تنقر كنقلة الديك. الديك بيعمل ايه؟ بسرعة يرمي بسرعة، بيخطب بسرعة كده زي بعض الناس تقول ايه؟ اديني فرصة بس اخطف الصلاة واجيلك، هخطف العشاء، تقول هخطف العشاء، اخطف ركعتين، اخطف، تخطفي ايه؟ دي خطفة زي نقرة الغراب، دي انت شبهت نفسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو النهي عن نقرة كنقرة الديك، معذرة، انا بقول الديك، عن نقرة الديك، لان الديك دايما لما يجي يلم الحبيب يعمل ايه؟ كده. وقال: وإقعاء كإقعاء الكلب، جلسة كجلسة الكلب، يبرق كده برجليه على ورا كده الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. كلها حيوانات يعني نقول ايه بقى؟ وطيور. التفات الثعلب يعمل كده، يعني برضو خمس او سرقة في النظر. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الصلاة حتى تكون صلاتك خاشعة، ويقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. صلي وانتي متصوره ان انتي واقفه بين يدي ربي، انتي مش شايفاه لكن هو يراكي، وصلي لان دي اخر صلاه ممكن يكون الواحد صلى دي اخر صلاه في حياته. كتير جدا من الناس بتصلي بتقول بتصلى العشاء صلى المغرب صلى كده، ويا ربي سبحانه وتعالى قضى الله امرك كان مفعولا. سبحان الله يا احبائي. ويقول ايضا ما من امرئ تحضره صلاه مكتوبه فيحسن الهدوء ويحسن الخشوع ويحسن الركوع الا كانت كفاره له او لما قبلها من الذنوب. احسنتي الصلاه ما لم يؤتي كبيره، لو احسنتي رحت توضيتي واصبحتي الهدوء صليتي كويس وما التفتيش وجهدتي نفسك في الصلاه وصليتي صلاه موضع كفر عنك سيئاتك السابقه او غفرت لك ذنبك السابق من الذنوب يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قميصه يعني ثوب معلم كانه لها اعلام، فنظر الى اعلامها يعني زي بالظبط واحده لابسه ثوب جديد بقى والثوب الجديد عاجبها وقاعده تبص بقى جديد في زخرفه كده وهي بتصلي كده تبص. بعض الناس كده بيحصل كده لابسه ثوب فستان جديد وكده وبعدين بعد كده تعمل ايه بقى؟ تقعد تبص كده في الثوب كده او لبس العيد او اي ثوب كده جديد بقى لابسه حاجه فستان جديد او ثوب جديد او جلباب جديد او كده تقعدي تبصي له كده. اللهم ارحمنا رحمة الناس. قال صلى في قميص لا اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه الى ذي الجهم واتوني بانبجيه يعني بانبجيه ابي جهم هي قالت جهم. قال كساء مريض لا ولا اعلم يعني كانه بيصلي في شيء اللي هو ايه ما فيهوش ما يلفت. وبناء ولذلك الاولى ان انت تصلي في الغرفه اللي ما فيهاش الزخارف، والاولى ان انت تصلي في الغرفه اللي ما فيهاش ما اعرفش. بتسالني تقول لي اصلي في غرفه فيها صور، اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير. انت بتصلي في هذا الامر لو صليتي صلاتك صحيحه، لكن في الامر بيقي يقول اهل العلم في تفسير الرؤيه في الامر ده ان طبعا تقبل صلاتك لكن امر فيك على رجل. واستطعتي ان انت تصلي في مكان في وسط زخارف في وش الصور وانت ايضا لابسه صور زي ما بتيجي واحده بتقول لها صلي في ثوب الصلاه، صلي في ثوب معده للصلاه، تكوني معده في الفوط طويل قاعده تصلي فيه وانت خاشعه وانت واقفه بعيني ربي سبحانه وتعالى تنادي ربي اذهبوا. ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الحديث يا جماعه رواه البخاري في صحيحه ومسلم. وكان لعائشه ثوب فيه تصاوير ممدوده الى سهوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه بيت صغير منحدر في الارض قيل يعني شبيه بالخزانه يعني. قال لك بقى ايه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبيصلي فقال اخريه عني فانه لا تزال تساوير تعرض لي في صلاتي، يعني كان بينهى عن كل ما يشغل الانسان في صلاته. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضر الطعام ولا صلاه وهو ايه يدافع الاخبثان، يدافع الاخبثان يعني يبقى قاعد يصلي هو عايز يمضي حاجته. لا هنقف الهانة هذا الامر في أدعية الاستفتاح للأخت بتسأل عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واجعلنا ممن اتبع سنته يا رب العالمين.